بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في أدلة إعجاز القرآن الكريم، أدلة على إعجاز القرآن المجيد، حيث ذكر المصنف دام ظله أن الأدلة على إعجاز القرآن كثيرة، لأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يشهد بإعجازه إجمالا، يعني من دون معرفة وجه الإعجاز. والقسم الثاني ما يشهد بإعجاز القرآن مع معرفة وجه الإعجاز، أنه مثلا الإعجاز البلاغي البياني أو الإعجاز العلمي، حيث نطق القرآن بحقائق علمية اكتشفت أو كشف عنها العلم في القرن العشرين مثلا، ولم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعبر عنا بالإعجاز العلمي للقرآن، أو الإعجاز الغيبي، أنه أخبر عن كثير من الأمور الغيبية التي وقعت بعد ذلك. وسوف يذكر المصنف دام ظله أمثلة على هذه الأمور، مضافا إلى بشارات الأنبياء السابقين بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، كعيسى بن مريم عليه السلام، حيث حكى عنه القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. القرآن هو المعجزة الخالدة، وهو أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وآله. والمعجزة دليل صدق على دعوى النبوة، وتعرف المعجزة في كلمات المتكلمين أنها أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، يعني بخلاف النواميس الطبيعية والقوانين الطبيعية، أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، مطابق للدعوة، يدل على صدق دعوى النبوة. فهذا القرآن الكريم هو أعظم معجزة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله. والكلام الآن في الأدلة على إعجاز القرآن، وهذه الأدلة على قسمين: القسم الأول ما يشهد بإعجاز القرآن بصورة إجمالية من دون معرفة وجه الإعجاز، ولذا قال سيدنا المصنف في أصول العقيدة: أدلة إعجاز القرآن الكريم. والأدلة على إعجاز القرآن المجيد كثيرة، وتنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يشهد بإعجازه، يعني بإعجاز القرآن أنه معجز، ولهذا قال معجزة، ما يشهد بإعجازه إجمالا من دون معرفة وجه الإعجاز، وهو أمران. الأمر الأول هو اعتماد النبي صلى الله عليه وآله على نفس القرآن. والأمر الثاني هو تحدي القرآن، وهذا التحدي دليل الإعجاز. فيقع الكلام الآن في القسم الأول عن أدلة إعجاز القرآن الكريم، وهو ما يشهد بكون القرآن معجزا، ولكن بصورة إجمالية دون معرفة وجه الإعجاز، من جهة الإعجاز البياني البلاغي، من جهة الإعجاز العلمي أو الغيبي أو غير ذلك إجمالا. قال: القسم الأول ما يشهد بإعجازه إجمالا من دون معرفة وجه الإعجاز، وهو أمران. الأول: اعتماد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهما قيل فيه فلا ريب في أنه القمة من العقل والحكمة وبعد النظر وحسن التصرف. وقد ورد في الكافي الشريف في أصول الكافي في كتاب العقل والجهل أن الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. هذا الحديث رقم 11 من كتاب العقل والجهل في أصول الكافي. قال: ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته، وما يضمر النبي صلى الله عليه وآله في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين، وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، والعقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى: وما يتذكر إلا أولو الألباب. فالنبي صلى الله عليه وآله نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مهما قيل فيه فلا ريب أنه كان القمة، لا ريب في أنه القمة من العقل والحكمة وبعد النظر وحسن التصرف. وقد ورد عنه في حديث معتبر أنه صلى الله عليه وآله قال: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. المدارات نصف العقل، مدارات الناس نصف العقل. ومن الظاهر للنبي صلى الله عليه وآله بل لكل أحد من الناس أن دعوى النبوة والرسالة عن الله عز وجل مستهدفة لأشد الإنكار والمقاومة، خصوصا في محيطه الجاهلي الوثني الذي يراد بتلك الرسالة المحمدية اقتلاع جذور العقائدية الفاسدة لذلك المجتمع. ولذا يقول: إن دعوى النبوة والرسالة عن الله عز وجل مستهدفة لأشد الإنكار وللمقاومة، خصوصا في ذلك المحيط الجاهلي الوثني. الذي يراد بتلك الرسالة اقتلاع جذوره العقائدية من الأسس، جذور ذلك المجتمع الوثني المكي، اقتلاع الجذور العقائدية الوثنية من الأسس. فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله تعالى مع عرفانها. بعد وتحويل ذلك المجتمع الجاهل الوثني عقائديا بالاتجاه المعاكس تماما إلى التوحيد الخالص، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولا سيما أن دعوة النبوة تستبطن وتستلزم تميز مدعيها ورهطه برفعة ومقام يقتضي الطاعة والانصياع. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض. فالنبوة، دعوة النبوة تستبطن وتستلزم تميز مدعي النبوة. قالت ولا سيما أن دعوة النبوة تستبطن وتستلزم تميز مدعيها ورهطه، أو تستلزم تميز رهطه برفعة ومقام يقتضي الطاعة والانصياع، أنه طاهر مطهر من الأرجاس، مطهر من الذنوب، معصوم، وطاعته واجبة، وهو أمر لا يتناسب مع المجتمع العربي القبلي المتناحر الذي لم يألف الخضوع والانصياع لرئيس أو عشيرة خاصة. المجتمع الوثني في الجزيرة العربية مجتمع متناحر، حتى قبيلة الأوس والخزرج اللي هم الأنصار كانوا في صراعات دامية، إلى أن ابتعث الله سبحانه وتعالى نبيه وهاجر إلى المدينة المنورة وآخى فيما بين المسلمين. يقول وهو أمر لا يتناسب مع المجتمع العربي القبلي المتناحر، ألهاكم التكاثر، الذي لم يألف الخضوع والانصياع لرئيس أو عشيرة خاصة والاعتراف بتميزهما ورفعة شأنهما بنحو يقتضي الطاعة. أضف إلى ذلك أن المدعى له صلى الله عليه وآله وسلم هو النبوة والرسالة الخاتمة العامة لجميع البشر، فإن عقيدتنا أن النبي صلى الله عليه وآله مبعوث إلى العالمين، إلى الإنس والجن وإلى عامة البشر، للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال وهو أمر يهدد سلطان الدولتين العظميين المحيطتين بالجزيرة العربية، يقول كسرى وقيصر، واللتين تنظران هما وشعوبهما لعرب الجزيرة نظرة الاستهوان والازدراء، نظرة دونية، نظرة احتقار، وهم العرب في الجزيرة يعيشون هذه شنو مركب النقص لو صح التعبير. في ذلك الوقت كانوا ينظرون إلى الدولتين العظميين وهم ينظرون إليهما وإلى شعوبهما نظرة الاحترام والإكبار. وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث الآن بعد كثير من الشعوب في العالم العربي وفي العالم الثالث ينظرون إلى الغرب نظرة التقدير والاحترام، وينظرون إلى أنفسهم نظرة الازدراء والاحتقار. وكثير من الناس يعيش عقدة النقص ومركب النقص، وأنه لا يمكن أن يستغني عن الغرب لأنه بمثابة الهواء الذي يتنفسه. على كل حال، قال: كما أنه يقضي على مركز أهل الكتاب وعلمائهم خصوصا اليهود الجاثمين في قلب الجزيرة العربية والقريبين من مركز الدعوة الإسلامية والمتميزين بالأنانية والعنصرية والغطرسة والعناد، والذين يصرون على أن النبوة الخاتمة فيهم. وقد مر علينا كلام في أن اليهود يدعون استحالة النسخ في الشرائع الإلهية، وروا هذا الحديث المختلق عن موسى عليه السلام: تمسكوا بالسبت أبدا. فلهذا هم ينكروا الديانة المسيحية فضلا عن الإسلام، ماكو ديانة بعد اليهودية عندهم. وقلنا بأن هذا الحديث مختلق، وعلى فرض صدوره فله تأويل لوجود القرينة، بل الأدلة القطعية الدالة على نبوة عيسى المسيح عليه السلام. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، بعد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد ناقشنا هذه الدعوة، دعوة شنو؟ عدم إمكانية النسخ في الشرائع، وذكرنا مثال من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة، هذا دليل على النسخ في الأحكام وفي التشريعات. وآية بعث الصدقة بالنجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآية 12 من سورة المجادلة. هذه الآية لم يعمل بها إلا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان يتصدق بدرهم ويدخل على رسول الله 10 أيام، بعد ذلك نسخ هذا الحكم وبقيت التلاوة للآية الكريمة. كما أنه في شريعة آدم عليه السلام أباح الله الجمع بين الأختين ونسخ ذلك في شريعة موسى عليه السلام، وغير ذلك من المناقشات التي مرت على دعوة جنهم استحالة النسخ بالشرائع. لا، والنسخ جائز بل واقع بالشرائع السماوية الإلهية. واضح لديك الآن هذه الفكرة؟ خصوصا اليهود الجاثمين في قلب الجزيرة العربية والقريبين من مركز الدعوة الإسلامية والمتميزين بالأنانية والغطرسة والعناد، والذين يصرون على أن النبوة الخاتمة فيهم، فهم لا يعترفون بنبوة عيسى المسيح عليه السلام، ما يعترفوا بالإنجيل، ما يعترفوا بالديانة المسيحية فضلا عن الإسلام. الآن يقول المصنف: وليس من المعقول أن يعتمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إمكانياته المادية لفرض الاعتراف بنبوته ورسالته على قومه فضلا عن غيرهم من الشعوب والأمم، لأنها الإمكانات المادية تكاد تقف عند الصفر ولا تتجاوزه، ولا سيما مع التزاماته المبدئية في سلوكه صلى الله عليه وآله، يعني المبدئية والمثالية في سلوك النبي، وعدم استعداده لللف والدوران وسلوك الطرق الملتوية بأن يعد مثلا شخصا أو فئة بشيء من أجل كسب نصرهم إذا لم يعرف من نفسه الوفاء لهم. مثلا المصنف يشير إلى أمرين، يذكر مثالين عن المبدئية في سلوك النبي صلى الله عليه وآله. شلون؟ يقول أولا حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى بني عامر ودعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم نفسه، قال له رجل منهم: أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ لاحظ كلمة الأمر، ولاية الأمر، يعني الزعامة والإمامة والخلافة والولاية على الناس. أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله، يضعه حيث يشاء. هذه الكلمة الغراء من النبي صلى الله عليه وآله، هذه الكلمة الغراء دلالة على ما نقوله نحن الشيعة من أن الإمامة أمر بيد الله سبحانه وتعالى، يضعه حيث يشاء. الأمر إلى الله، يعني الإمامة تعيينها من الله سبحانه وتعالى، الإمام معين من قبل الله تعالى، منصوص عليه من الله، ووظيفة النبي إبلاغ هذا الأمر إلى الناس. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لاحظنا الكريمة: إني جاعلك للناس إماما. قال الله تعالى لإبراهيم: قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. عهد الله أي الإمامة لا ينال الظالمين. وعندنا أن كل معصية هي ظلم، المعصية ظلم، أمر قبيح. وأعلى درجات الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ويقول سبحانه وتعالى حكاية عن لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه: يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ شاهد: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ومن هنا يستدل علماء الإمامية على إمامة الإمام أمير المؤمنين وبطلان خلافة من عدا إمامة من عداه، ويقولون ولسبق كفر غيره عليه السلام، يعني عهد الله الإمامة لا ينال الظالمين. والشرك من أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ومن الواضح أن ما عدا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان مشركا وعابدا لوثن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الإسلام صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد الاستدلالات التي يذكرها علماء الشيعة على إمامة الإمام أمير المؤمنين. أيضا من القرآن إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، إذن هي في ذرية إبراهيم لكن لا تنال الظالمين، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. زين، وأي ظلم أعظم من الشرك؟ إن الشرك لظلم عظيم. لذا الشيعة تعتقد في الإمام العصمة، وهذه العصمة بل والنص أيضا، النص والعصمة من شروط الإمامة، النص والعصمة. والنص والعصمة وكلاهما مختص بعلي بن أبي طالب عليه السلام، كما ذكر الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد. والنص والعصمة وهما مختصان بعلي بن أبي طالب عليه السلام. نص عليه رسول الله بأمر من الله سبحانه وتعالى في يوم الغدير 18 من ذي الحجة بعد منصرفه من حجة الوداع، حيث نزل على النبي قوله تعالى يا أيها الرسول، ما هي وظيفة الرسول وما على الرسول إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي مناديا، هذه الأبيات حسان بن ثابت. فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، هناك دع اللهم والي وليه وكن للذي عاد عليا معاديا. طبعا مضافا إلى الآيات القرآنية، وبالذات قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هي طبعا من المفارقات العجيبة، ومما يضحك الثقل أن الفخر الرازي هذا المفسر الكبير اللي يعد من أئمة المتكلمين والمفسرين يقول في شأن نزول الآية روايتان، آية التصدق بالخاتم رواية عن عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكر لما تصدق بخاتمه وهو راكع في صلاته. والرواية الثانية عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في علي عليه السلام. الغرض حتى نروح بعيد عن أصل المطلب، النبي صلى الله عليه وآله، تراجع هذا في تاريخ الطبري مثلا، السيرة النبوية لابن هشام، بداية والنهاية لابن كثير، السيرة الحلبية الكامل في التاريخ لابن الأثير، وغير ذلك من المصادر المعتبرة وكتب التاريخ والسيرة النبوية. يقول المصنف أن النبي صلى الله عليه وآله لما أتى بني عامر ودعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم نفسه الشريفة، قال له رجل منهم أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. من البداية النبي أعلن أن الإمامة والخلافة بتعيين من الله سبحانه وتعالى من البداية. قال الأمر لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، وهذا النص موجود في التواريخ المعتبرة عند علماء السنة، في تاريخ الطبري موجود، في تاريخ الكامل لابن الأثير، البداية والنهاية لابن كثير تلميذ ابن تيمية، وفي كتب السيرة النبوية كسيرة ابن هشام. الأمر إلى الله من دون مجاملة، يعني النبي قاعد يحتياهم من دون مجاملة، أرأيت إن نصرناك وآزرناك زين وتابعناك فأظهرك الله على من خالفك ونصرك و و و و و أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء من دون أي مجاملة في الموضوع، صريح. الأمر إلى الله، وقاعد نتكلم احنا عن المبدئية والمثالية في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، نعتمد على القوى المادية والإمكانات المادية في إظهار دعوته ورسالته الإلهية إلى الناس، وإنما كان يتحلى بالمبدئية الكاملة والمثالية الكاملة. قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ هذا الرجل من بني عامر يقول لي احنا أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك. هذا المثال الأول الذي يذكره سيدنا المصنف رحمه الله على مثالية النبي في دعوته الحقة. والمثال الآخر مثال حساس تاريخيا لغاية الخطورة. قال ولما تآمر على قتله جماعة من أصحابه في قصة العقبة المشهورة، هذه سموها ليلة العقبة، ليلة العقبة بعد منصرفه من غزاة تبوك، رجع النبي من غزوة تبوك قافلا إلى المدينة المنورة، ونادى منادي النبي أن لا يتقدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضمون هذه القصة الشهيرة، قصة العقبة، ليلة العقبة، طبعا وفي القرآن آيات تشير إلى ذلك في سورة التوبة. فتقدم جماعة من أصحابه، هؤلاء سماهم النبي منافقين، وقال كما ورد في حديث صحيح في صحيح مسلم، أنا أقرأ لك النص من صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحديث رقم 9 من صحيح مسلم كتاب صفات المنافقين. بعضهم طبعا يلوم الإمام مسلم أنه لما يخرج مثل هذا الحديث في صحيحه وفي كتابه، كان شاله الحديث ما رواه. الحديث رقم 9 عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة، يعني يموتوا بهذا المرض. عرفت شلون؟ وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم، هذا الراوي، بس نص الحديث هو هذا: في أصحابي 12 منافقا فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة، محرم عليهم الجنة، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هؤلاء تقدموا على النبي صلى الله عليه وآله وصعدوا على الجبل، وكان النبي يسير بناقته ومعه حذيفة يقود الناقة وعمار يسوقها. فلما وصلت إلى هذه السنية إلى العقبة رموا الأحجار، الحجر من فوق الجبل، فنفرت الناقة بالنبي صلى الله عليه وآله، كانوا يريدون اغتيال النبي، محاولة دنيئة وخسيسة، هذه مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله. وكان الليل ظلاما حالكا، ليل أظلم دامس، وكانوا متلثمين. فلما صاح النبي بحذيفة: أرأيتهم؟ قال: لا يا رسول الله. فلمع لامع وصارت الدنيا تلك اللحظة ليلها كنهارها، فانكشفت وجوه القوم وعرفهم حذيفة واحدا واحدا بعد أن عدد النبي أسماءهم لحذيفة: فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. في أصحابي 12 منافقا فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. كما أنه صلى الله عليه وآله لعنهم أيضا، وهذا أيضا في نفس الحديث في صحيح مسلم، في الحديث رقم 11. طبعا هنا ابن خلدون في مقدمته، سامعون عن مقدمة خلدون؟ أنا راجعت وقرأت هذا الكتاب أكثر من مرة فاستوقفتني هذه العبارة، يقول: وأما صحيح مسلم، يعني مكانة هذا الكتاب العلمية، وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به، يعني يقول علماء المشرق والمغرب، يعني شمال أفريقيا سموها بلاد المغرب. وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري، يعني هذا بعض صحيح مسلم. بالنسبة لهذا الحديث في أصحابي 12 منافقا، الحديث اللي بعده اللي هو هذا رقم 11، يقول: حدثنا الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل، أكو عالم من علماء الأندلس يسموه ابن حزم، ابن حزم الأندلسي، عنده كتاب اسمه المحلة لابن حزم، حاول أن يطعن في هذا الراوي وأن يضاعف هذا الراوي الوليد بن جميع، علما أن الإمام أحمد بن حنبل اعتمد عليه، وفلان وفلان وبن حبان ومدري فلان وعلان من أكابر أئمة علماء السنة قد وثقوه وقالوا بأنه لا بأس به وثقة وحديث معتمد ولا آخره. ويكفيك أن مسلم أخرج له في صحيحه، وتراجع مقدمة هذا الكتاب صحيح مسلم، أنه يقول لو اجتمع العلماء كذا وكذا عشرات السنين على أن يخرجوا أحاديث رسول الله الصحيحة لما أتوا زيادة على ما ذكره هو مسلم معروف، حتى في المقدمة ورد لا يشتمل صحيح مسلم بعد مقدمته إلا على الحديث الصحيح المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب مفصلة الطرق والأسانيد. الغرض طبعا هذه الواقعة مشهورة، تراجع مسند الإمام أحمد بن حنبل صحيح مسلم بين يديك الآن، المعجم الكبير للطبراني، المغازي للواقدي، ويكفيك أن هذا الحديث موجود في كتاب صحيح مسلم، يعني مو بس كتب السيرة والتاريخ، لا في أصح الكتب. الحديث رقم 11 هنا قال كان بين رجل من أهل العقبة، هذه قصة العقبة المشهورة، كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة، حذيفة بن اليمان، هذا معروف يمر عليكم في المدارس أكيدا أنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف المنافقين، حتى أنه في أيام الخليفة عمر إذا حضر شهد جنازة على ميت من الصحابة يقال هذا مؤمن، وإذا لم يحضر لم يشهد حذيفة جنازته عرف بالنفاق. طبعا أكو قاعدة ثانية، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، حديث رسول الله. الغرض هنا في صحيح مسلم الحديث رقم 11، هذا الصفحة 1045 من هذه الطبعة الجديدة، المكتبة المصرية، المكتبة العصرية، المكتبة العصرية موجود في المكتبات. قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره إذ سألك، جماعة يقول لحذيفة ما دام هذا الرجل سألك فأخبره كم كان عددهم وكذا. قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله، الكلام لحذيفة، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر 3 من هؤلاء القوم، وعذر 3 يعني التمس لهم العذر، قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما أنه في الآية في سورة التوبة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والآية إشارة إلى هذا الموضوع قصة العقبة. المهم وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، منادى منادي النبي أن لا يتقدم أحد على رسول الله، فهم هني أتتك بحائل رجلاه، يعني فرصتهم الذهبية، ليل ظلام دامس وماكو أحد، والنادى راح تصير بمحاذاة شنو الوادي العميق السحيق، فينفر الناقة بالنبي فيقع في الوادي. هذه المؤامرة. والمسلمون جيش المسلمين كان متأخر، لأن النبي تقدم وهم تأخروا بأمر من منادي رسول الله. نرجع لتكملة الحديث صحيح مسلم، هذا الحديث رقم 11، قال فوجد قوما قد سبقوه، يعني النبي وجد قوما قد سبقوه، هذا اللي تآمروا على النبي، فلعنهم يومئذ. هذا وين؟ في صحيح مسلم، فلعنهم يومئذ. لاحظ قال في أصحابي اثنى عشر منافقا، فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخمر. طبعا ورد احنا في رواياتنا من طرف الشيعة ان ثمانية منهم من قريش واربعة من سائر العرب، يعني ليسوا من قريش، مثلا هذا من اليمن، هذا من الطائف مثلا كذا. وفي مجمع البيان للطبرسي من علماء الشيعة، بس حتى أبين لك هذا المثال وما يريد أن يرمي إليه المصنف دام ظله من هذه الحادثة والواقعة، يتكلم عن مثالية النبي والمبدئية، بس أسرد لك مختصر مما ذكره طبرسي في مجمع البيان في تفسير الآية 74، وراجع تفسير البرهان للعلامة المحدث المفسر السيد هاشم البحراني، وراجع أيضا تفسير نور الثقلين للمحدث العلامة الشيخ عبد علي بن جمع الحويزي وغير ذلك من التفاسير الروائية وبحار الأنوار للمجلس. الآية 74 من سورة التوبة، لأن هذه سورة التوبة معروفة أنها فضحت المنافقين، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. في الآية 74 من هذه السورة، قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يقول الطبرسي في مجمع البيان نزلت في أهل العقبة نزلت في 12 رجلا وقفوا على العقبة ليفتكوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند رجوعه من تبوك، فأخبر جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وأمره أن يرسل إليهم ويضرب وجوه رواحلهم. وعمار رضي الله عنه كان يقود دابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحذيفة يسوقها، يقول قائد سائق، فقال لحذيفة اضرب وجوه رواحلهم، فضربها حتى نحاهم. فلما نزل قال لحذيفة من عرفت من القوم؟ قال لم أعرف منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه فلان وفلان وفلان وفلان عددهم حتى عدهم كلهم. الشاهد هنا في الحديث من هذه القصة بغض النظر عن هذه المؤامرة الدنيئة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ ليش ما تريح الأمة من شر هؤلاء المنافقين؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: أكره أن تقول العرب. لما ظفر محمد بأصحابه أقبل يقتلهم. عرفت شلون؟ طبعا أكثر من حديث وحديث في هذه القصة المشهورة. مثلا هنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لحذيفة بن اليمان: أو عرفتهم بوجوههم؟ فقال: يا رسول الله، كانوا متلثمين. وكنت أعرف أكثرهم بجمالهم، فلما فتشوا الموضع فلم يجدوا أحدا أحدر اللسان، فرأيت وجوههم وعرفتهم بأعيانهم وأسمائهم، إلى آخر الحديث. الشاهد أيضا في هذه القصة، قصة أصحاب العقبة، أن هنا أيضا معجزة للنبي صلى الله عليه وآله. شلون؟ يقول في تفسير نور الثقلين: نزلت في أهل العقبة فإنهم أضمروا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله في عقبة عند مرجعهم من تبوك، وأرادوا أن يقطعوا أنساء راحلته ثم يبطشوا به، فأطلعه الله على ذلك. هم هذه من معجزات النبي، ولهذا يقول: وكان من جملة معجزاته صلى الله عليه وآله، لأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا بوحي من الله تعالى. فبادر رسول الله صلى الله عليه وآله في العقبة وحده، وعمار وحذيفة أحدهما يقود ناقته والآخر يسوقها، وأمر الناس كلهم بسلوك بطن الوادي، وكان الذين هموا بقتله 12 رجلا. عرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسماهم بأسمائهم واحدا واحدا. وقال الباقر عليه السلام: كانوا 8-4 منهم من قريش و4 من العرب. هذا اللي في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: في أصحابي 12 منافقا، فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نرجع الآن لعبارة المصنف دام ظله. قال: ولما تآمر على قتله جماعة في قصة العقبة المشهورة، سمعت عن هذه القصة، وقيل له: لو قتلتهم يا رسول الله، امتنع من ذلك. احنا شاهدنا وين في هذه القصة؟ النبي ما كان يعتمد على امكانات المادية، وما عنده قوة مادية يجابه بها قريش او الكفار والمشركين بالجزيرة العربية، فضلا عن الدولتين العظميين كسرى وقيصر. هنا قيل له: يا رسول الله، حذيفة يقول للنبي: لو قتلتهم. امتنع من ذلك لأنه يكره أن تتحدث العرب، بأن محمدا قاتل بأصحابه حتى إذا انتصر بهم أقبل عليهم يقتلهم ويجزرهم. ونظير ذلك موقفه مع رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. أراجع صحيح البخاري في موقف النبي مع رأس النفاق. ثم يقول المصنف دام ظله: وتأكيد القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من آله عليهم السلام على الوفاء بالعهد كسلوكه صلى الله عليه وآله وسلم العملي في ذلك ظاهر مشهور إلى غير ذلك من سلوكياته المثالية وتصرفاته المبدئية. وعلى ذلك لا بد أن يكون كل اعتماده في إثبات نبوته ورسالته وحمل الناس على الإذعان بها وتصديقه فيها بعد تسديد الله تعالى وتأييده ونصره على ما يناسب هذا الأمر الغيبي الإلهي وهو المعجزة الخارقة للعادة كما اعتمد عليها الأنبياء السابقون على ما عرف من حالهم ونص عليه القرآن الكريم. ولا بد من كون المعجزة بحد من الظهور والوضوح والقوة بحيث تفرض نفسها وتنبئ عن حقها ولا يردها إلا المعاند والمكابر نظير ناقة صالح. وراجع سورة هود من الآية 61 إلى آية 68 وسورة والشمس وضحاها: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. شنو بداية سورة؟ البداية: كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا. طل عليهم ناقة من داخل الجبل الأصم وإياها فصيل معروفة هذه: ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. نظير ناقة صالح هذه معجزة. وعصى موسى وإبراء الأبرص والأكمه وإحياء الموتى من عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام. إحياء الموتى هذه وأحيي الموتى بإذن الله ولاية التكوينية. ومع كل ذلك نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل معجزته العظمى التي يستدل بها على دعوته ويتحدى بها خصومه كلاما مجردا يعني القرآن نسبه لله تعالى من دون أن يكون موثقا منه سبحانه بشهادة ناطقة أو بخط معروف أو بتوقيع أو غير ذلك مما يثبت صدق نسبة ذلك الكلام له عز وجل. ومن الظاهر أن الكلام العادي غير الموثق لا يصلح لإثبات أي دعوة مهما هانت كاستحقاق درهم فما دونه، فكيف يثبت مثل هذه الدعوة العظمى؟ هنا الاستدلال. فلولا أنه صلى الله عليه وآله قد عرف عظمة هذا الكلام، مو يجيك الطبر يقول لك بأنه إجا بعدين إلى خديجة عليه السلام وودت إلى ورقة بن نوفل وما يدري يقول له لا هذا الناموس الأعظم اللي كان يأتي موسى وكذا. شنو هالحكي هذا؟ إسرائيليات. النبي ما يدري أنه نبي مبعوث من قبل الله حتى امرأة تسدده مهما كانت عظيمة. فلولا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد عرف عظمة هذا الكلام الذي جاء به وعلو رتبته وأنه يثبت نفسه بنفسه يا من دل على ذاته بذاته، وهو من سنخ المعاجز الخارقة القاهرة الخارج عن قدرة البشر، لكان إقدامه على الاحتجاج به على هذا الأمر العظيم في غاية السذاجة والبساطة ومدعاة للسخرية والتندر والاستهزاء. وهو صلى الله عليه وآله بلا ريب أرفع شأنا من ذلك، حتى لو لم يكن نبيا فكيف إذا كان خاتم الأنبياء وسيد الرسل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.